السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نذكر بسنة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل. اللهم سلاما وصلاة على النبي تفرج بها الكروب وتغفر بها الذنوب. اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة. اللهم دمد جراحهم وتقبل شهداءهم. اللهم انكر بمن مكر به. اللهم مجري السحاب منزل الكتاب، هزم الأحزاب عليك باليهود ومن عاونهم على قتل المسلمين. اللهم لا ترفع لليهود راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم للعالمين عبرة وآية. ما زلنا مع سورة براءة، وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. نزلت هذه الآية في غزوة تبوك، قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في وقت حر شديد، حتى قال المنافقون: لا تنفروا في الحر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة وصفها الله تبارك وتعالى بساعة العسرة، الذين اتبعوه في ساعة العسرة، كانت عسرة في الزاد والراحلة، وكانت قلة في المؤنة، وكان الحر شديد. لما سئل عمر عن ساعة العسرة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستقطع من شدة العطش. قالوا: حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستقطع، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه ليشربه ويجعل ما بقي على كبده. قال أبو بكر: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى قد عودك بالدعاء خيرا فادع لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحب ذلك؟ فقال أبو بكر: نعم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فلم يرجعهما حتى سالت السماء فأحصلت ثم سكنت فملأوا ما معه من الماء. هذا أخرجه ابن جرير. قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ساعة العسرة كما ذكرنا قل الزاد والراحلة، قلت النفقة. قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي، قيل في معناها أن توبة الله تبارك وتعالى على نبيه أن يتوب عليه صلى الله عليه وسلم، أن الله تبارك وتعالى يتوب على نبيه صلى الله عليه وسلم من الغفلة إلى الذكر. فالمعنى أن حال الأنبياء يختلف عن حال عامة الناس. فالمرء مثلا حين يغفل عن ذكر ربه في حال قد لا يكون آثما، أما شأن النبي يختلف. فقالوا في توبة الله على نبيه أي رده من حال الغفلة إلى حال الذكر. التأويل الثاني لهذه الآية أن الله تبارك وتعالى تاب على نبيه لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين أن يتخلفوا. لما أذنت لهم؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ فعذره ربه وتاب عليه في إذنه صلى الله عليه وسلم لبعض المنافقين أن يتخلف عن الغزو، فتاب الله على نبيه وعذره. قوله تعالى: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. هذا ليس يقصد به النبي ولا المهاجرين ولا الأنصار. يعني لو دققنا النظر في الآية، قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي كما ذكرنا توجيه ذلك، وعلى المهاجرين والأنصار في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. هنا الضمير لا يعود بالقطع على المهاجرين ولا على الأنصار، وإنما على نفر من المنافقين أصابهم الريب لما رأوا المشقة والشدة في هذا السفر في غزوة تبوك، وكأن الريب يتردد في قلوبهم: هذا نبيه ويتركه في هذا العطش هو وجنوده إلى غير ذلك وأصحابه. ساعة العسرة هي غزوة تبوك، وجيش العسرة هو الجيش الذي خرج إلى الروم في غزوة تبوك. قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم على الثلاثة الذين خلفوا. الحديث في البخاري يرويه أحد هؤلاء الثلاث: كعب بن مالك الصاحب الصادق الصاحب الجليل رضي الله عنه. حديث طويل في البخاري وفي مسلم وعند أحمد، نذكره لما فيه من جمل بديعة. يحكي كعب بن مالك في غزوة تبوك وعن غزوة تبوك فيقول: لم أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة غزاها قط. والمعنى أن كعب لم يتخلف ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط، قال: إلا في غزوة تبوك. الكلام على لسان كعب. غير أني كنت تخلفت في غزاة بدر، في غزوة بدر، ولم يعاتب أحد تخلف عنه. بمعنى إذا كان الله قد عاتب على الذين تخلفوا في غزوة تبوك، فلن ينزل هذا العتاب على من تخلفوا في غزوة بدر. طب ما الفارق؟ الفارق كبير. غزوة تبوك عد له وكان التصريح بالسير إلى الغزو وتحديد المكان، وإنسان ظل يعد العدة وقد أخبر بالجهة والهدف فكانت معلومة من قبلها بكثير. أما غزوة بدر فلا، غزوة بدر إنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش لا لقتال وما شابه ذلك، حتى تم الأمر وجمع الله بينهما في يوم بدر على غير موعد بينهم. بدر لم تكن مقصودة في قتال، ولكن كانت كما قال كعب أن بدرا كانت على غير موعد بينهما قدر القتال، لذلك لم يعاتب القرآن أحد تخلف عنه، لأنها لم تكن يعني أتت كما يقال فلتة. فهنا بيحكي كعب أنه ما تخلف قط عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة بدر، وغزوة بدر كان لها ظروف خاصة. ثم قال كعب: وفي غزوة تبوك التي تخلف عنها كعب لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت في تلك الغزاة، بمعنى أنه في غزوة تبوك لم يكن له عذرا، كان ذا مال وذا عافية وعنده الوقت والوقت والقدرة، يعني لا يجد له عذرا. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها. فسلم كان في كل غزوة يقول كلاما يعني غير محدد، بمعنى أنه كان يواري بالكلام، يذكر ومعنى المواراة يقول قولا، لأن الحرب خدعة فقد تتنقل الأخبار، فكان يقول كلاما ويقصد معنى آخر من التورية، إلا في غزوة تبوك كما ذكر، لأنها كانت بعيدة المسافة وفي حر شديد مع قلة الزاد وشدة السفر، فنسلم صرح بها وبالجهة وبالهدف ليتأهبوا لعدوهم، وأخبرهم صلى الله عليه وسلم بالجهة، فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم وتجهز المؤمنون معه. قال جابر، قال كعب بن مالك، كل هذا الكلام الذي سوف نذكره، هذا حديث طويل في الصحيحين في قصة توبة كعب ابن مالك. قال جابر: فاتفقت أغدو لكي أنجز معهم فأرجع ولم أغد من جهادي شيئا، يعني كل يوم يذهب إلى سلم يقول يعني أنا غدا أجهز نفسي، غدا أجهز، فأقول لنفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي، يعني كل يوم أنا يروح سلم أنا غدا سوف أكون معكم، غدا سوف أجهز نفسي. قال: فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم غاديا، يعني خلاص اليوم سوف يذهب إلى تبوك. قال: ولم أقضي من جهادي شيئا، ما جهزت نفسي، فاتفقت إذا خرجت في الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحذرني ألا أرى إلا رجلا مغموسا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذره الله. يعني يقول بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك بقي كعب، فيقول كلما يعني مشيت في طرق المدينة لا أجد إلا أحد رجلين، إما منافق تخلف عمدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما رجل مما عذره الله، رجل مريض، رجل فقير، ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، هؤلاء. فبيقول أنه قد تخلف في المدينة يعني صنفان، صنف إما من المنافقين مغموس في النفاق، وإما رجل ممن عذره الله، فكان الأمر يحزنه. هو كعب بفضل الله لم يكن من المنفقين وأيضا لم يكن معذورا. قال كعب: لم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، يعني سلم لم يذكر كعبا باسمه حتى وصل إلى تبوك. فقال صلى الله عليه وسلم في تبوك: ما فعل كعب ابن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة، يعني لم يذكر اسمه، حبسه برداء والنظر في عطفي، يعني يقول أن أن كعب انشغل بثيابه والنظر في ثيابه واهتم يعني، والمعنى العام فيه ذم بكعب أنه انشغل بنفسه وبثيابه وملابسه. فقال معاذ: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خير. فمعاذ يعلمنا أدبا عظيما، الذب عن أعراض إخواني، أن نحمل أقوالهم على أحسن المحامل، أفعالهم على أحسن المحامل، وإن غابوا عن المشاهد والمجالس نذكرهم بالخير، نذكر أعذارهم، نحمل كلامهم على أحسن المحامل، ولو كانت كلمة فيها 99 مقصدا مغلوطا وواحد فقط مقصد صحيح نحمله على المقصد، لعله كان لعله. فقال معاذ: ونعم ما قال، والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خير. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كعب: فلما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا، قافلا أي عائدا، تسمى القافلة من باب التيمم، لأن التيمم أن تعود سالمة، ومنها المفازة، الصحراء تسمى مفازة تفاؤلا بأن الإنسان يفوز فيها وينجو. كانت العرب تتفائل بعض الكلمات كما يقال مثلا عن اللديغ أنه سليم، هو لديغ لكن يقال سليم تفاؤلا أنه سوف يسلم من الأذى. قال كعب: فبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه قافلا من تبوك، أي تبوك لم يقع فيها قتال، سلم مكث أيام ثم عاد. قال: حضرني بثي، البث الحزن، ما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال يعني كعب أصابه الهم والحزن، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطي غدا، يعني غدا أو بعد غد يعود النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا أقول له؟ قال: وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، يسأل أهله وأهل بيتي ماذا أقول، وقد علمت أني لم أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، يعني علمت أنني مهما تأولت من كلام وأحدثت كلاما فلن ينجيني إلا الصدق، وعلمت وعرفت أني لم أنج، أي لم أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم هيئة وسلم إلى المدينة. قال كعب: فجاء المتخلفون يعتذرون إليه ويحلفون، كما ذكر الله سيقول لك المخلفون من أعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. قال كعب: وكانوا 84 رجلا، يعني حاجة و80. فكان سلم يقبل منهم علانيتهم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله حتى جئت. فلما سلمت عليه تبسم صلى الله عليه وسلم تبسما مغضب، إنما قال التبسم المغضب لأن التبسم يحمل على عدة معاني، فقال تبسم تبسم المغضب. ثم قال لي: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد اشتريت ظهرا، أي بعيرا؟ فقلت: يا رسول الله، إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر، فقد أعطيت جدلا، أي أني عندي قدرة على الكلام وأن أتأول وأعتذر بأعذار، ولو جلست عند غيرك لقلت كلاما يخرجني من سخطي، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك بحديث كذب ترضى به عني لو شكن الله أن يسخطك أن يسخطك علي. هو ده المعنى، إن سعيت إلى كلام قد ترضى به أنت عني فينزل في وحي يجعلك يا رسول الله تسخط عني، ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه تجد يعني تحزن من الوجد والحزن، الحزن إن حدثتك بصدق أي صدقتك في القول بكلام يعني قد تحزن به مني، إني لأرجو عقبى ذلك من الله، والله ما كان لي عذر. والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيه. يعني المعنى العام أن كعب أن يقول: يا رسول الله، لو شئت لزوقت لك الكلام ولحبرته تحبيرا حتى أنك قد ترضى عني إن أخذت بظاهر الكلام، ولكن قد ينزل الله في قرآن يجعلك تصدق، ولئن صدقت فلن ينجيني إلا الصدق، والله لا أجد عذرا يا رسول الله، أي أني لا أجد عذرا أن تخلفت، أن تخلفت عنك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فخطأ، قم حتى يقضي الله فيه. قال: فلما قمت أتى إلي رجال من بني سلمة، قالوا: يا كعب، ألا عجزت أن تذكر عذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما اعتذر المخلفون؟ لقد كان يعني لو قلت كذا وكذا لاستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما زالوا يؤنبونني يرجعوني حتى أردت أن أرجع فأكذب. كان كما ذكرنا هم ثلاثة تخلفوا، والحديث كله فيه كلام عن كعب، كعب ومرارة بن ربيع وهلال بن أمية. يعني هم من أصدقاء السوء أن يرجع فيزوق كلاما ثم ثبته، وكانوا ثلاثة. قال كعب: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا الزجر بالهجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الثلاثة هلال ومرارة بن الربيع وكعب لا يكلمه أحد، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض. فما هي الأرض التي كنت أعرف؟ سيدنا من حماية، والمقصود بالأرض أيمان على الأرض. قال: فما هي الأرض التي أعرف؟ أسير مثلا في ناحية كذا فأسلم على فلان وعلى فلان، فلان يسلم علي وفلان، هذا قبل أن يؤمر الناس بهجرنا حتى تنكرت لي الأرض. فما هي الأرض التي أعرفها؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. هذا نتخيل ده أشبه بحبس انفرادي، ليس في حجرة وليس في بيت، ولكن ينطلقون في المدينة ولكن لا يكلمهم أحد، يسلمون فلا يرد أحد عليهم السلام. 50 ليلة كان وصفها الله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الأرض على سعتها صارت سجنا ضيقا عليهم. قال: فلبثنا على ذلك 50 سنة. أما صاحبي فاستكانا، هلال ومرارة، جلس في كل واحد في بيته يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، يعني كان عندي جلد وكنت أذهب وأطوف في المدينة وأخرج إلى صلاة الجماعة. يعني صاحبان جلس في بيوتهما يبكيان وسلم للأمر. أما كعب كان عنده جلد، كان يذهب إلى صلاة الجماعة ويذهب إلى الأسواق، يقول: ولا يكلمني أحد. قال: وآتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وفي مجلسه بعد أن أصلي. فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه؟ سلام. كان كعب يأتي إلى سلم فيقول: السلام عليك يا رسول. فيقول كعب: أنظر إلى شفتيه، هل رد علي السلام؟ حتى إذا طال بنا ذلك، أي جفوة المسلمين، تصورت جدار حائط على أبي قتادة وهو ابن عمي، يبقى كعب ابن عمه أبو قتادة. فكعب ذهب إلى أبي قتادة ابن عمه، قال: ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي. وقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. فعدت فنشدته فسكت. فعدت فنشدته فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناه. قال فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قادم بالطعام، يعني كان يأتون من بلد الشام لبيع الطعام في المدينة، وكان هذا الرجل النبطي من أهل الشام يقول من يدل على كعب بن مالك، من يدل على كعب؟ فطفق الناس يشيرون، يعني ما كانش حد هذا هو كعب، ما أحد يكلمه، حتى جاءني هذا النبطي فدفع علي كتابا من مالك غسان فيه بلغنا أن صاحبك قد جفاك. مالك غسان يصل إليه خبر أن سلم قد جفى كعبا وصاحبه، فكتب مالك غسان إلى كعب إن علمنا أن صاحبك أي محمد صلى الله عليه وسلم قد جفاك، ولم يجعل الله لك بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك، يعني تعال عندنا نعطيك المال والمكان والحظوة. قال فقرأتها فقلت وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فتجرتها به. والمعنى قال كعب أيضا هذا من البلاء، يعني بلاء المقاطعة العامة وبلاء الوحدة، ثم يأتي بلاء آخر من الملك غسان، هذا عده بلاء ليس فرجا، لو كان عياذ بالله منافقا لعده فرجا ولا ذهب، كان صادقا. قال هذا هو البلاء، أخذ الورقة فحرقها لأنه يحب الله ورسوله رضي الله عنه. هذا ذكرني لما وقع الخلاف بين علي ومعاوية يوم صفين، فأرسل ملك الروم رسالة إلى معاوية قال قد علمت أن ابن عمك قد خاصمك وجفاك وحاربك، لو أردت أن نأتي إليك ونساعدك. فرد عليه معاوية قال يا ابن الكافرة، أما هذا الذي وقع بقى فهذا أمر يقع بين المرء وأخيه، فعليك بنفسك، يعني لا دخل لك بذلك يا ابن الكافر، أن هذا الذي وقع بيني وبين علي هذا يقع بين المرء وأخيه. المهم الشاهد من ذلك أن كعبا بإخلاصه وإيمانه لم يعبأ بهذا البلاء. قال كعب حتى إذا مضت 40 من 50، يعني مر 40 يوما، ومجموع العزلة كان 50 يوما، مر منهم 40. قال أتى إلي رسول الله، أي رجل من عندنا سلم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، أن تعتزل امرأتك. فقلت أطلقها أم ماذا؟ قال لا، لا تطلقها لكن تعتزلها فلا تقربنها. قال وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. لذلك العلماء قالوا في مسألة إذا قال الرجل لزوجته الحقي بأهلك هل يكون طلاقا أم لا، هنا لم يطلقها، لذلك قالوا أن هذه تحت إذا إنما تكون طلاقا إذا كانت بنية. المهم يعني فثبت مر 40، وبعد 40 ازداد البلاء بأن زوجته أيضا قد ذهبت إليه، فصار وحيدا بكل ما عنده، يعني في 40 يوما كانت معه زوجته، وحتى إذا ضاقت فرجت، يبقى في اليوم 40 زاد البلاء وفارقته زوجته. قال فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة، 50 ليلة كاملة من يوم أن بدأت العزلة والمقاطعة لهؤلاء الثلاثة. قال كعب ثم صليت صلاة الفجر صباح الليلة 50 على ظهر بيت من بيوتي، فبينما أنا جالس على هذا الحال في ذكر الله، جلس يصلي الفجر وجلس يذكر الله تبارك وتعالى. قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ يقول بأعلى صوته: يا كعب يا كعب أبشر يا كعب. فخرت ساجدا وعرفت أن هذا فيه الفرج، أو قد جاء الفرج. قال هذا الصارخ: آذن رسول الله، أي أعلم، سلام، أعلم أي أعلم الناس، آذن، منه الأذان هو الإعلام، آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عليه. نزلت الآية: لقد وعلى الثلاثة الذين خلفوا، الآية التي قبلها: لقد تاب الله على النبي، بعدها وعلى، هذه معطوفة على ما قبلها، أي تاب الله على النبي وعلى المهاجرين وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فذهب الناس يبشروننا، يبشروا كعبا وصاحبيه. قال: فجاءني رجل يبشرني بصوت جهور: أبشر يا شعب، أبشر يا كعب، أبشر. قال: فنزعت له ثوبي ببشارته لي، والله ما أملك غيره. كعب لا يملك إلا الثوب الذي على بدني. هذه فيها أنك إذا جاءتك بشارة تكافئ من أتى إليك بها. فقال: نزعت ثوبي لا أملك غيره، واستعرت ثوبين، فانطلقت أتأمم، أي أقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتلقاني الناس فوجا فوجا، يهنئونني بالثوب ويقولون: تهنئك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله الناس. فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني: والله ما أنساها لطلحة. قال: ما قام رجل من المهاجرين الأنصار سوى طلحة. قال: لا أنساها لطلحة. طبعا معلوم في هذا المقام كعب يحكي الواقع بعدها بسنين ويقول: والله لا أنساها لطلحة. في وقت السعة، وقت الأفراح، وقت السعة، ترى الكثير يقف معك. طيب، أما في الضيق، إذا ضاقت عليك الأرض وضاقت عليك الملمات والمضايق، فالذي يقف معك في وقت الضيق هذا لا تنساه أبدا. قد يجتمع الناس على شخص في حال السعة، في حال المال، في حال العافية، وإنما يعرف الصادقون حقا في حال الضيق والملمات والمضايق. هنا يقول كعب: والله لا أنساها لطلحة. لما قام يهنئه، لأنه يعلم أن أخائي يسعد لسعادته، يفرح لفرحه ويحزن لحزنه. الصحابة مع حبهم لكعب ما قاطعوه إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كانوا يتألمون، ولكن لابد من طاعة الله وطاعة رسوله. قال: لا أنساها، والله لا أنساها. ثم قال كعب: فلما سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم هو يبرق وجهه من السرور، قال كعب: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت: يا رسول الله، أمن عندك، أي هذه البشارة من عندك أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. هذا السؤال فائدته، يعني كعب يخشى أن يكون الأمر مثلا اجتهد فيه ثم يعاتبه القرآن، فأراد أن يستوصف: هل هذه التوبة منك أم من الله؟ قال: أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. وقال كعب: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صر استنار وجهه كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وقلت: يا رسول الله، إنما أنجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقي. قال والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني الله إلى الإسلام أعظم من صدقي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. ونزلت الآية: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما ضاقت عليهم هؤلاء الثلاثة كانوا من الصادقين، استكانوا لأمر الله، ثبتوا، صبروا، تضرعوا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، نعم تضرعوا، أحسنوا الصدق مع الله ومع رسوله. إذا تختم هذه القصة البديعة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فكونوا مع الصادقين، فكونوا مع الصادقين. هكذا عاقبة الصدق. كذب المنافقون فظنوا أنهم قد نجوا في الدنيا، وما عند الله من مكره بمكره، كما حدث الله في سورة الحديد، وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبيح، ينادونهم أن أنكم معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هكذا حال المنافقين، لم يكونوا من الصادقين، وظنوا أنهم بكذبهم يقع لهم النجاة، وهذا من سوء ظنهم. على الثلاثة الذين خلفوا أي تخلفوا عن ركب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قوله على الثلاثة الذين خلفوا لم يقل تخلفوا، لئلا تبقى الآية موجعة لأسماعهم كلما قرأوها. التأويل الثاني في معنى خلفوا، هذا التأويل الأول. التأويل الثاني معنى خلفوا أي خلفوا أي أرجئ أمرهم 50 يوما. وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي أرجئ أمرهم 50 يوما حتى نزلت التوبة، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت لما أعرض الناس عنه، أعرض عنهم القريب والبعيد، ابن عمه قتادة، أبو قتادة لا يرد عليه السلام، لا يرد عليه سلاما ولا كلاما، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ظنوا هنا بمعنى تيقنوا، وظنوا أن لا ملجأ من الله، أي تيقنوا، لأن الظن تأتي في لغة القرآن بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي، أي تيقنت أني سوف أحاسب ويكون حسابي إلى العافية. فظنوا أي أيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فأنت إذا خفت من أحد فررت منه، أما الله وإلا وله المثل الأعلى، إذا خفت منه تقبل إليه لأنه أرحم بك من أمك. وإذا سئل المرء اختر أيهما يحاسبك يوم القيامة، أمك أم ربك، لا تفكر قولا واحدا، ربك أرحم بك من أمك. مثلا لما رأى امرأة من السبي تحن على راضعها تلقيمه ثديها، قال: أترون هذه تلقي ولدها في النار راضع؟ قالوا: لا. قال: الله أرحم بعبده من هذه لابنها. قوله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوب، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ثم تاب عليهم ليتوب، تاب عليهم، هذا فعل الله تبارك وتعالى، ليتوب هذا فعلهم وكان بمشيئة. والمعنى أن توبة العبد محصورة بين توبتين، توبة قبلها وتوبة بعدها. التوبة التي قبلها أن الله تبارك وتعالى يتوب عليهم ويحبب إليهم التوبة ويوفقهم لها ويلهمهم حب التوبة، هذه التوبة الأولى. فإذا فعل الله بهم ذلك تابوا بفعلهم الذي قدره الله أيضا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فإذا تابوا تأتي التوبة الثالثة، أن يقبل الله توبتهم. لذلك وهذه الأنواع الثلاثة مذكورة في الآية، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي وقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا. طيب هذه التوبة التي تكون في التوبة الثالثة. التوبة الأولى في قوله ثم تاب عليه، التوبة الثانية ليتوبوا، التوبة الثالثة في قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فتوبة سابقة وتوبة لاحقة، وبينهما توبة العبد. فتوبة العبد بين توبتين من الله، سابقة ولاحقة. فإن أراد الله تبارك وتعالى بعبده خيرا، فإن أراد الله بعبده خيرا ألهمه حب التوبة ووفقه لأن يتوب وحببه في ذلك، فيتوب العبد فيقبل الله توبة. هذه تشبه هداية الإيه؟ هداية التوفيق والإلهام، بخلاف هداية الإرشاد. هداية الإرشاد ده دور الرسل وورثة الرسل، أما هداية التوفيق فهذه من الله. هناك أناس قيل فيهم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. أما الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا حبب إليه التوبة وألهمه إياها وقذفها في قلبه، فيتوب العبد فيتوب الله عليه. كم من أناس تراهم يترددون، يتلاعب بهم الشيطان، يوما تراهم يسعون إلى الخير ويوم يجرفهم الشيطان. اللهم تب على عصاة المسلمين. كم رأينا من أناس في المعاصي ولكنهم ليسوا بسعداء، يرون أن شيئا ما من الخطأ البين الذي يبعدهم عن الله، يرون نفسا لا تستريح، يرون نفسا في صدورهم تعلم أنها تعصي ربها، لأن هذا القلب من خلق الله، ولن يطمئن إلا إذا كان على الجاد. القلب هذا من خلق الله الذي خلقه هو الله، فلن يسعد القلب، لن يسعد أبدا سعادة حقيقية بمعصية ولا بمال محرم ولا بذنوب ونفاق ورياء ولا بعد عن الله، لن يسعد إلا إذا كان على الجاد. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب هذا من خلق الله لا يسعد إلا بطاعة الله. فكم ترى من شباب يترددون يوما، ترى مقبلا على الله يريد أن يتوب من معاصي، فقط يريد فقط من يأخذ بيده إلى التوبة. اللهم تب على عصاة المسلمين. ولكن تأتيهم دواعي الشيطان، وتأتيهم حبائل الشيطان من شياطين الإنس والجن، وشياطين الإنس لا تقل خطورة عن شياطين الجن. هناك شياطين من الإنس ممن يدعون حمل العلم والفتية عن الله، فيضل ويضل، كما قال سلم عن أئمة جهال: إن الله لا يقبض العلم قبضا ينتزعون سطور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا بقى رؤوس جهال. رؤوس من أهل العلم جهال يفتون بغير علم فيضل ويضل، وإلى الله المشتكى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي الزموا الصدق. فكما نجا ثلاثتهم بالصدق فهذا درس لكل معتبر. عن عبد الله بن مسعود قال: الكذب لا يصلح منه في جد ولا هزل. واقرأوا إن شئتم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين. فصدق المسلم يكون بقوله وفعله. الصدق يكون بالقول والفعل، وإلا فالقول يحسنه كل أحد، حسن الكلام، تزويق الكلام، تجميل الكلام. هناك جراحات للتجميل، ليس تجميل الوجه، جراحات لتجميل الكلام، جراحات تجميل الكلام، يزوق الكلام المعسول، وهو كالسم في العسل. فالقائلون كثر والصادقون قلة، فعلى المسلم أن يكون صادقا يصدق وينتوي أن يقتضي بفعل الله. ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديثا، كما في قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. الله صدق في قوله، صدق تعالى في فعله، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، أي صدق في هذه الرؤيا التي أراه لنبيه. وهكذا كان الصحب الكرام كانوا من الصادقين من المؤمنين الرجال، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لذلك اتفق العلماء على إطلاق الصديقية على من استوت سريرته وعلى نيته في صدق العمل. ولا شك أن من اتصف بذلك هو الصديق الحقيقي، صديق الأمة، أولهم أبو بكر الصديق الذي سن الله به في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فالنبيين هنا يمثلون محمد، والصديقين على رأسهم صديق الأمة. وبذلك بصدق القول وصدق الفعل يحصل المرء على مرتبة الصديقية. فصدق الفعل وصدق القول عنهما سيسأل المرء، ليسأل الصادقين عن صدقهم، يسأل الله تبارك وتعالى الصادقين عن صدقهم في القول وصدقهم في الفعل. اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل، اللهم اجعلنا من الصادقين معك في السر والعلن في الغيب والشهادة، نعوذ بك من أقوال الكاذبين ومن أقوال المراغين الكذابين، ارزقنا الإخلاص في الصدق والعمل، اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأقوال والأفعال، لا هدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إلي أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. تكثير من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.